بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومع كتاب الكامل للإمام الهدلي عليه رحمة الله عز وجل، وهو أول كتاب من كتب أصول النشر. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 19 من هذا الكتاب الطيب النافع، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا وجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نقرأ في كتاب الأسانيد، ووصلنا فيه إلى قراء أهل الكوفة، وقرأنا من قراء أهل الكوفة سيدنا عاصم رحمه الله عز وجل، وراويه أبو بكر بن عياش سيدنا شعبة، وبعض الروايات الأخرى غير سيدنا شعبة عن سيدنا حفص عن سيدنا عاصم. واليوم إن شاء الله عز وجل نقرأ أسانيد الإمام الهذلي إلى رواية سيدنا حفص. بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى سيدنا الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه الطيب النافع كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة، قال رحمه الله عز وجل: رواية حفص يعرف بحفص بن سليمان البزاز، وكنيته أبو عمرو ربيب عاصم، ربيب يعني زوج ابن زوجته ربيب عاصم. طريقه قال طريق عبيد منه عنه، قال الأشناني عنه، قرأت على أبي العباس على أبي العباس بن هاشم على أبي علي على أبي علي الحسين بن سليمان الأنطاكي على أبي الفتح أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن بدهن على أبي العباس أحمد بن سهل الأشناني، وأبي الأشناني على عبيد بن الصباح، وعبيد على حفص. قال الهذلي: قرأت على أبي القاسم عبد الواحد بن عبد القادر المقدسي، قال قرأت على أبي عيسى محمد بن عيسى الهاشمي، والهاشمي على الأشناني على بإسناده السابق اللي هو الأشناني على عبيد بن الصباح على حفص. قال قرأت على أبي العباس بن نفيس، قال قرأت على أبي أحمد، وقرأت على الميلانجي، قرأت على أبي القاسم، قال وقرأت على الميلانجي، قال قرأت على أبي القاسم بن السندي على أحمد بن سهل الأشناني، والأشناني على طبعا كما تعلمون على سيدنا عبيد، وسيدنا عبيد على حفص. وقال قرأت على الملنجي على أبي الحسن علي بن محمد الأنصاري على الأشناني، وقال الهذلي: وقرأت على الطيرائي على ابن السندي، وابن السندي على الأشناني على عبيد على حفص. وأخبرنا أبو نصر قال: قرأت على أبي الحسين على علي بن محمد بن أحمد الهاشمي، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الجوخاني، وعلى إبراهيم الحطاب على أبي الطيب أحمد بن عبيد الله بن إسحاق على أحمد بن سهل الأشناني على عبيد على حفص. وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن المؤدب، وقال أبي الحسين: قرأت على الشذعي على أبي القاسم عبد الجليل بن محمد الزياد، قال قرأت على الأشناني بإسناد السابق، وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي الحسن الهاشمي وعلى عثمان بن أحمد وعلى المطوعي على أبي أحمد، قالوا قرأنا على الأشناني والأشناني على عبيدة على حفص. وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد على علي بن أحمد الجردكي، قال الهذلي: قرأت على علي بن أحمد على أبي طار على الأشناني بإسناد السابق، وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد على أبي عبد الله الكائي، وأبو بكر الحامدي على معلمي أبي القاسم الحسن أبادي، قرأوا على أبي الحسن علي بن محمد بن صالح الأشناني الهاشمي على الأشناني. قال الهذلي: وأخبرنا أبو حمية عن زيد عن ابن مجاهد عن على الأشناني، وقرأ الأشناني على عبيد بن الصباح على حفص. هذه بعض طرق عبيد بن الصباح. قال طريق عمرو بن الصباح. قال العينوني عنه، أي العينوني عن عمرو، قرأت على ابن هشام على ابن غلبون على نظيف بن عبد الله بن عبد على عبد الصمد بن محمد العينوني، وقرأ على عمرو وعلى عبيد بهذه الرواية. يعني العينوني قرأ على عمرو وقرأ على عبيد، يعني على الاثنين بهذه الرواية، على وهما الطريقان عن سيدنا حفص. طارق بن اليتيم قال الشيخ ابن هاشم اخبروني بهذه الروايه ابو الحسن الحلبي وابو مسلم القاتب قالوا اخبرنا ابن مجاهد حدثنا وهب بن عبد الله المروزي قال حدثنا الحسن بن المبارك الانماط ويعرف ابن اليتيم حدثنا ابو حفص عمرو بن الصباح قال رويته على ابو عمرو حفص بن سليمان الاسدي. هذا طريق ابن اليتيم. تمام، يعني ابن اليتيم قرأ على عمرو بن الصباح وعمرو الصباح قرأ على حفص. قال طارق زرعان عنه يعني عن عمرو قال قرأت على ابن هاشم على ابن الحمام على ابن الخليل القلانسي على أبي الحسن زرعان بن عبد الله وزرعان على عمرو على حفص، وأخبر الكندزي عن أبي الحسين على القلانسي بالإسناد السابق، وقرأت على أبي أحمد على أبو بكر الحربي والرقي على القلانسي بالإسناد. قال طريق النقاش. الصوت واضح يا جماعة في الفيس؟ الصوت واضح في البث؟ قال طريق النقاش وقرأت على أبي الوفاء على ابن مهران على النقاش على الأشناني عليه الأشناني. الأشناني سبق أن قلنا الأشناني قرأ على عبيد، وهنا أيضا قرأ على حفص على عمرو. وقرأت على أبي الوفاء على ابن مهران على ابن الخياط على ابن الخليع على زرعان، وزرعان قرأ على عمرو. طريق ابن الجهمي. طريق ابن الجهم قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي بكر على يعقوب بن إسحاق الطيفوري على الحسن بن الجه على الحسن الأنماطي. وطريق أحمد بن حميد الفيل سبق الطريق، طبعا كل عارف طريق زرعان وطريق الفيل. طريق أحمد بن حميد الفيل قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد البغدادي على أحمد بن حميد الفيل، والفيل قرأ على عمرو بن الصباح. وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأت على الشذاي على ابن أبي أمية على الفيل، والفيل قرأ على المصباح على عمرو. وقرأت على عبد الرحمن بن أحمد على علي بن أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقرأت عليه على أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الولي على الفيل، والفيل على عمرو. طريق ابن زوروان قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي الطيب على ابن أبي أمية، وأخبرنا الكندزي على أبي الحسين عن أبي الحسين على الشزاي على ابن أبي أمية على عبد الرحمن بن زوروان. وابن زوروان على قال كذا نسبه مصنف ابن زوران الكل عرضا على عمرو بن الصباح. قال شذاذ وقرأت على ابن شنبوز على زروان وزروان على عمرو. طريق المغازلي أخبرنا كندزي عن أبي الحسين على أبو بكر محمد بن عبد الله المؤذن على عمرو بن أحمد المغازلي على محمد بن الجهم السمري على محمد بن الجهم السمري والسمري على عمرو بن الصباح. طريق الصفار قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على الصفار على حمدان الرف والرف على عمرو. قال طريق العباسي قرأت على ابن شبيب، قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على ابن شنبوز على الصفار. على ابن ش... طيب وأخبرنا الكندزي على ابن حسين على الشذاي على ابن شنبوز عليه على العباس بن الفضل الصفار على حفص على وعلى عمرو على حفص، يعني الصفار قرأ على حفص وأيضا قرأ على عمرو على حفص. تمام. طريق القطان قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة الحضيني على جعفر بن سليمان القافلاني على محمد بن يزيد القطان أبي بكر على عمرو. قال طريق أحمد بن جبير قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على علي بن موسى الأنطاكي على إبراهيم على ابن عبد العزيز الأنطاكي على عبيد الله بن الصدقة على أحمد بن جبير الأنطاكي على حفص. قال طريق ابن فراش على حفص، يعني كل هذه طرق غير طرق عبيد بن الصباح وعمر بن الصباح. قال طريق ابن فراش على عن حفص قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على ابن السلط على أحمد بن الشار على الفضل بن أحمد بن سلم ابن يحيى بن سلمة عن ابن الحارث ابن شهاب ابن أبان ابن فراش الأنباري على حفص. طريق البختري قال قرأت على ابن شبيب عليكم السلام ورحمة. قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على إبراهيم بن أحمد المقري على أبي أب على أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن البختري على أبي محمد القاسم محمد ابن بشار النحو الأنباري على عمه أحمد بن بشار على الفضل بن يحيى بن شاهين على حفص. طريق المالحاني عنه قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على أحمد بن حسين المالحاني على أبي شعيب صالح بن محمد القواس. قال طريق ابن الهذيل عنه قال طريق ابن الهذيل ابن ابي الهذيل عنه قرات على ابي المضفر على ابي الفضل على عبد الغفار على ابن ابي اميه على عبد الله بن ابي الهذيل على ابي شعيب على حفص. واخبرنا ابو نصر عن ابي الحسين على الشذاي عن ابي الصلت على الصفار على القواس. هذا القواس طيب انتوا واحد يبحث لنا هل هذا القواس هو من هل هو هل هذا القواس هو شيخ قنبل والبزي في رواية ابن كثير؟ واحد يبحث لنا هل هذا القواس هو نفسه القواس الروي عن ابن كثير اللي اخذ منه البزي وقنبل؟ قال طارق الحلواني قال قرأت على الخطيب ابن شبيب على ابن عبد الكريم على ابن عبد المجيد على ابن دلبة على عبد الجليل الزيات على قال قرأ على الحسن بن العباس الجمال على أحمد بن يزيد الحلواني والحلواني هذا رواية قالون على القواس على حفص. طارق السمسار على أبي شعيب وأبي حفص الضرير عن حفص. قال قرأت على ابن الوفاء على ابن مهران على النقاش على أحمد بن علي البزاز على إبراهيم السمسار على أبي شعيب وأبي حفص الضرير عن حفص، يعني دلوا طريقين عن حفص. قال ابن مهران قال أبو بكر النقاش وقرأت على الجمال على الحلواني على أبو شعيب على حفص. قال رواية هبيرة طريق الدويري، وقرأت على أبي الوفاء على ابن مهران على النقاش على حسنون بن الهيثم الدويري، والدويري قرأ على هبيرة التمار، والتمار على حفص. طيب قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على بكر أحمد بن محمد بن هارون بدكان الأبناء، على الدويري على أبي عمر هبيرة ابن محمد التمار، والتمار قرأ على حفص. طريق ابن أبي أمية وعبد الجليل ابن حسنون أخبرنا القندزي عن أبي الحسن عن الشدائي وعبد الغفار وأحمد بن يوسف الضرير على ابن أبي أمية وعبد الجليل الزيات على حسنون عليه، إلا أن الشذائي تفرد بعبد الجليل. طريق الخزاز قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على أبي أحمد على أبي الحسن علي بن أحمد الرك على أبي جعفر أحمد بن علي الخزاز على هبيرة على حفص. رويت أبا عمار حمزة بن القاسم قال قرأت على الملنجي على ابن أملي على أبي الحسن علي بن الحسين بن المنذار القاضي الحراني على إبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي على أبيه على عبد الرزاق على حمزة بن القاسم على أبي عمارة على حمزة بن القاسم أبي عمارة. عن حفص طيب، وروى عن عاصم جماعة عمرو بن ميمون وحماد بن سلمة الضحاك بن ميمون وعبد الرحمن بن أبي حماد وغيرهم، إلا أن القراءة ما أورد بالإسناد، إلا أن القراءة ما أورد بالإسناد، يعني هؤلاء كلهم قرأوا على عاصم لكن قال لم يأتي سند، معنى كلامه كده أنه لم يأتي سند بقراءتهم. قال رواية عبد الرحمن بن وكد عن حفص أخبرنا أبو العباس عن أبي الحسن عن أبي الطاهر عن أبي طاهر عن محمد بن حسن عن ابن يونس وعنه أي عن ابن وكد يعني عن حفص. اختيار حفص يعني هنا جعل حفص بمثابة قراءة في هذا الاختيار، استقل يعني. قال قرأت على الملنجي على ابن أملة على أبي أحمد على الصفار على عمرو على حفص خالف فيه عاصما، يعني هنا حفص له اختيار، انتبه حفص له اختيار غير لما تسمع كلمة اختيار على طول تعرف ان الراوي خالف القارئ. لكن هل ممكن تكون القراءة اللي اختارها يعني متواترة؟ ممكن تكون شاذة زي رواية اليزيد عن أبا عمرو، إذا اختياره اختيار اليزيد نفسه شاذ، لكن روايته عن أبا عمرو متواترة. هنا نفس النظام، قال اختيار حفص قرأته على الملنجي على ابن أملة على أبي أحمد على الصفار على عمرو على حفص خالف في عاصما، اختيار أبي بكر ايوه، يعني يبقى النبال اللي هو في رواية اللي في قراءة ابن كثير اللي هو القواس، غير هنا غير القواس هنا اللي في رواية مين اللي في رواية حفص. نعم، قال اختيار ابي بكر جزاكم الله خيرا، قال اختيار ابي بكر اللي هو اختيار شعب ابي بكر اللي هو شعبه، يعني اول ما تسمع اسم ابي بكر في القراء المقصود به شعبه على طول، مع ان كما قلنا ان عاصم ايضا كنيته ابو بكر، عاصم كنيته ايضا ابو بكر، لكن اشتهر كنية ابو بكر لسيدنا شعبه. قال اختيار ابو بكر قال قرات على ابو القاسم عبد الله بن محمد الدلال على عبد الله بن محمد الزارع قرأ على يوسف قال قرأ على احمد بن يوسف على ابراهيم بن احمد القيرواني وقرأ القيرواني على ابن شنبوذ وابن شنبوذ وقرأت على ابن الوفاء على ابن مهران على النقاش وحماد الكوفي وكلهم قرأوا على الخياط وكلهم قرأوا منهم ابن شنبوز السابق اللي هو وقفنا عنده في الطريق السابق اللي هو هنا ابن شنبوز. ثم قال وقرأت على ابن الوفاء على ابن مهران على النقاش وحماد الكوفي كلهم أي كل ما سبق اللي هو ابن شنبوز وابن الوفاء وابن مهران والنقاش وحماد الكوفي هؤلاء الخمسة وكلهم قرأوا على الخياط على ابن حبيب على الأعشى قال هذا ما اختاره أبو بكر فيما خالف فيه عاصما لقد نظر أبو بكر في قراءة علي وعبد الله وعثمان واختار أحرفا واختار أحرفا قال هذا ذكر إسناد عاصم فصاحبيه وهو 167 طريقا إلى هنا انتهى سند قراءة سيدنا عاصم بجميع رواته وطرقه وقال هو 167 طريق يبدأ الآن يذكر قراءة سيدنا حمزة قال رحمه الله عز وجل ذكر إسناد حمزة ابن حبيب الزيات هناك كان حمزة ابن أبو عمار أيضا يعني لا يلتبس عليك الأسماء هناك راوي عن حفص أبو عمارة حمزة ابن ليس ابن حبيب لكن هنا القارئ اسمه حمزة ابن حبيب حتى لا تقول إن سيدنا حمزة قرأ على عاصم سيدنا حمزة قرأ على أقصد قرأ على حفص هو سيدنا حمزة قرأ على عاصم لكن لم يقرأ على حفص قال ذكر اسناد حمزه بن حبيب ابو عمار الزيات روايه سليم عنه ابا محمد وقيل ابا عيسى اللي هو دي كنيه مين؟ كنيه سليم طريق خلف بطرق يعني خلف عن سليم عن حمزه بطرق الان سيذكر عشان تنتبه للاسناد خلف عن سليم عن حمزه سيذكر الان طرق خلف أول طريق لخلف مين إدريس عن مين عن خلف قال طريق ابن مقسم عنه والمطوعي وابن مجاهد ودلبة وابن شنبوز والخاقان وابن يونس والعطار قال قرأت على ابن العباس على ابن الحمام على أبو بكر بن مقسم على إدريس بن عبد الكريم الحداد على خلف على سليم على حمزة هذا سند كامل لحد سيدنا حمزة سند كامل اللي هو كامل من اول فين؟ من اول الهزلي على ابي العباس على ابن الحمام على بكر بن مقسم على ادريس بن عبد الكريم على على خلف على سليم على حمزه تمام؟ قال وقرات على ابي العباس قال اخبرنا مسلم الكاتب ابو الحسن الحلبي قال الهزلي واخبرنا ابو حميه عن زار بن أحمد قالوا أخبرنا أبو بكر بن مجاهد عن إدريس عن خلف يبقى كلمة قالوا هنا شباب قالوا تعود على أبو مسلم الكاتب وأبو الحسن الحلبي وزار بن أحمد هؤلاء الثلاثة قرأ على ابن مجاهد قال الهزلي وقرأت على محمد بن حسن بن موسى الشيرازي على بكر محمد بن حسن الطحان قال وقرأت على ابن نفيس وهما قرأ على أبي أحمد وهما يعني ابن نفيس والطحان على أبو أحمد البغدادي على بكر بن مقسم وابن شنبوذ على إدريس عام خلف، وقرأت على أبي الفضل الرازي على النهرواني والحمام وابن يحيى على ابن مقسم على إدريس. قالوا أخبرنا الكندزي على أبي الحسن عن الحسن بن سعيد المطوعي على إدريس. قال أبو الحسين قرأت على الشذاي على البلخي على إدريس، وقرأ أيضا أبو الحسين على زيد على ابن يونس على يونس ابن عبيد الخاقاني على إدريس. قال قرأت على ابن الشارب على قافلان على إدريس، وقال قرأت أيضا على أبي نصر عبد الملك بن أحمد البزاز وبكر أحمد بن إبراهيم الخوارزمي بالتحقيق على أبي بكر العطار على إدريس، وقرأت على ابن شبيب على خزاعة المطوي على إدريس على خلف. قال طريق البخاري، طريق البخاري يعني من طرق خلف. قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على محمد بن حسين الجعفي على محمد بن حسن بن يونس على محمد بن اسحاق البخاري على ادريس، وادريس على خلف، وخلف على سليم. قال طريق بن اميه ابن ابي اميه قال قرات على ابن شبيب على الخزاعي على الحضيني على ابن ابي اميه على ادريس. قال طريق احمد بن عثمان قال قرأت على ابن شبيب على خزاعة على محمد بن حسن أدمي على أحمد بن عثمان على إدريس. قال طريق الأنصاري عن خلف قال قرأت على أبي المظفر على محمد بن جعفر على حسن بن سعيد على محمد بن مخلد الأنصاري على خلف، وخلف على سليم، وسليم على حمزة. طريق البراسي والرافقي عن على خلف قال هما طريقان. أخبرنا الكهندزي على الخبازي على أبي إسحاق الحطاب على أبي العباس البراسي وعلى جعفر بن محمد الرافق، وهما طريقان على خلف. طريق المخفي عن خلف قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على ابن شنبوذ على أبي علي محمد بن إسحاق المخفي على خلف. طريق أبي جعفر الضرير عنه قال أخبرنا الكهندزي على أبي الحسين على الشذائي على أحمد بن سهلان على مخلد بن الفرائضي وعلى وأبي يعقوب إسحاق ابن أحمد النحوي محمد بن إبراهيم بن بشر السواك. قالوا قرأنا على أبي جعفر محمد بن سعيد الضرير على خلف. قال طريق الوراق وأخيه إسحاق قال قرأت على أبي نصر عبد الملك بن سابور على الحسن بن أبي مرة على أبي على أبي العباس وعلى أبي العباس وراق خلف وأخيه وراق أي ما وراق خلف وأخي إسحاق ابن إبراهيم على خلف. قال طريق انتهى طريق انتهى طريق خلف. طريق خلاد قال طريق ابن شاذان الجواري عنه قال قرأت على محمد بن حسن بن موسى الشيرازي قال قرأت على بكر الطحان على أبي أحمد على ابن استلط على محمد بن شاذان الجواري على خلاد. طريق الوزان عنه قال قرأت على ابن هاشم على أبي الحسن علي. لاحظ إن هو طيب استنى ما نخلص. قال طريق الوزان عنه قال قرأت على ابن هاشم على أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله الحزاء على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد البزوري على أبي علي الحسن ابن الحسين ابن الحسين الصواف على قاسم بن يزيد بن كليب الوزان على خلاد. طريق الحلوان عنه قال قرأت على ابن هاشم قال أخبرنا الحسن أبو الحسن أبو مسلم على ابن مجاهد على يحيى بن أحمد بن هارون المروزي على أحمد بن يزيد الحلواني عن خلاد. وطريق الطلحي قال قرأت على ابن هشام على ابن حمامي على عبد الواحد بن أبي هاشم على محمد بن جرير الطبري المفسر. قال قرأت على القرآن على سليمان بن عبد الرحمن بن حماد الطلحي مرارا وكان قد قرأ على خلاد. قال طريق الخنيسي قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي الطيب الحضيني على علي بن محمد بن عمار الزريري على محمد بن يحيى الرازي. أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين على زيد على البجلي والشذائي وعبد الغفار على الزريري على الخنيسي عن خلاد. طريق المراد قال قرأت على أبي المظفر على خزاعي على الشذاي على أبي سلمة عن أبي الحسين على أبي الحسين بن عمرو الكوفي على حمدان المرادي عليه على حمدان المرادي عليه، يعني على سليم، على حمزة، لا على إسحاق، عبد الرحمن بن إسحاق. على خلاد يعني. قال طريق البزاز، قرأت على ابن شبيب، على خزاعة، على الشيزاعي، على أحمد بن سلام، على أبي يعقوب النحوي، على محمد بن إبراهيم بن بشر، على محمد بن سعيد البزاز، على خلاد، طريق ابن سلم، قرأت على ابن الشبيب، على خزاعة، على أبي أحمد، على ابن السلط، على جعفر بن محمد بن يوسف، على علي بن الحسن بن سلم، على خلاد، قال طريق ابن نصر الكوفي، ابن ليثة، قال قرأت على ابن شبيب، على خزاعة، على الشيزاعي، على أبي سلمة، عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، أخبرني الكندزي، على أبي الحسين، على الشيزاعي، على أبي سلمة، قال على قاسم بن نصر الكوفي ومحمد بن هيثم، عن خلاد، طريق القصار عنه، قرأت على أبي المظفر، على خزاعة، على أبي أحمد بن السلط ابن السلط، على جعفر بن محمد بن يوسف الوراق مولى سعد بن أبي وقاص، على إبراهيم بن علي القصار بالتحقيق، على خلاد. قال قرأت على، قال قرأ أبو الحسن، أبو الحسين، على الشذا، على دلبة، على أبيه، على الحلوان، على الخلاد. تمام. طيب نقف هنا، نقف احنا كده، قرأنا طريق خلف وخلاد عن سليم، نقف على طريق الدوري، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.